المعاملة معاملة كل مبتدئ تقوم بحسب ما تقتضيه المصلحة. قد يكون من المصلحة أن أعامله بلطف وأحضر إليه أو يحضر إليه، وقد يكون بالعكس، ما لم تكن بدعته مكفرة فهذا لا كرامة له. نعم نعم.